إن الذين

والليل مالك سورة اللحمة. الله أعلم المتقين. الله الله أعلم. الله الله. لو بس عليك. أنا المشرع. الله الله الله الله. نعم. نعم. الله يفتح عليك الله. الله الله الله الله. الله يفتح عليك يا رب. Thank you. Oh. Oh,

أفلا